الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالخلع، والخلع هو مفارقة الرجل زوجته على عوض مالي تدفعه هي أو يدفعه غيرها. فإذا طلق فالطلاق على غير عوض، وإذا حصل الخلع فهو يكون على عوض تدفعه المرأة أو يدفعه أجنبي، بشرط أن يكون من الأجنبي لمصلحة، بمعنى أن يرى هذا الأجنبي سواء كان أبا أو أخا أو قريبا أو عما أو غير ذلك، أن يرى أن المرأة متضررة ببقائها في عصمة زوجها، فيدفع هذا العوض لأجل أن تتخلص من هذا الزواج. أما إذا لم يكن هناك مصلحة بل قصد به عمل سيء، أن يريد هذا الدافع أن يفسدها على زوجها وأن يعكر الصفو بينهما، فهذا لا يجوز. ومر بنا بأن النكاح له أركان، وأن النكاح له شروط، وإذا أردنا أن نستعيدها نقول أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون المانع بالزوج، وذلك إذا تزوج وكان في عصمته أربع فطلق واحدة منهن وتزوج قبل أن تنتهي عدتها، فيكون كأنه عقد على خامسة. إذا كان بالزوجة مانع، كأن تكون تزوجت المرأة وهي لا تزال في عدتها من طلاقها أو غير ذلك من الموانع. والإيجاب من الولي، سواء كان هذا الولي أب أو ابن أو جد أو عم أو ابن عم أو من القاضي، لأن القاضي الشرعي هو ولي من لا ولي لها. والقبول من الزوج، قبلت هذا الزواج، أو من وكيله، قبلت فلانة لموكلي فلان. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين، ابنتي فلانة على ابنك فلان، الرضا، لا بد من الرضا والموافقة، والإشهاد عليه، والولي. أربعة شروط. ثم مر بنا بعد ذلك النشوز، إذا نشزت المرأة بمعنى ترفعت عن زوجها فلم تؤدي حقه أو أدته وهي متبرمة متكرهة، فنقول إنها ناشزة. وإذا نشزت فنحن نعمل أو لدينا خطوات يمكن عملها: أولا الوعظ والتوجيه والإرشاد والنصح إلى آخر، ثم الهجر في الكلام ثلاثة أيام فأقل، والهجر في المضجع إلى أن يرى الإنسان أن الهجر قد أدى ما يطلب منه. وقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام زوجته شهرا، لا يهجر في الكلام شهرا، وإنما يهجر في المضجع شهرا أو أكثر أو أقل، وفي الكلام 3 أيام فأقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يبدأ بالسلام. إذا لم يجد الهجر في المضجع ولا في الكلام، فيمكن للإنسان أن يستعمل الضرب، ويكون الضرب بعود أراك، بعود أراك أو بمنديل قطن. أما أن يضرب بعصا أو بآلة حادة أو يحدث شجة أو يحدث جرحة فهذا لا يجوز. وإذا لم يجد شيئا وقالت إنه مقصر، وقال هو إنها مقصرة، فنأتي بثقة ونطلب منه الإشراف عليهما. فإذا لم يجد ذلك أيضا طلبنا من المرأة أن تعين حكما ينوب عنها، ومن الزوج أن يعين حكما ينوب عنه، وطلبنا من الحكمين أن يجتمع بهما ويسمع منهما ويبذل النصح لهما علهما أن يعودا إلى الرشد والصواب، وإلا إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية أوصى الحكمان بفسخ الطلاق إما على عوض أو بدون عوض حسب ما يريانه. انتهينا من هذا وانتقلنا إلى الخلع، والخلع هو مفارقة الزوجة زوجها على عوض تبذله له أو يبذله أجنبي. وقلنا إنه إذا كان بعبارة الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يكن بعبارة الطلاق فهو طرقات لا تتأثر به الطلقات. أعيد العبارة مرة أخرى وذلك لأهميتها، إذا خلع بلفظ الطلاق فهو يحسب من الطلاق، وإذا خالع بلفظ الخلع فلا يحسب من الطلاق. بمعنى أنه لو قال طلقت زوجتي فلانة على عوض قدره 5000 وقد سبق أن طلقها مرتين، نقول انتهى الوضع ولا مجال للعودة إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. أما لو قال خلعت زوجتي فلانة على عوض قدره 5000 فيمكن بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أن يرجع إلى البعض ولو كان قد سبق أنه طلق طلقتين، لأن هذا الخلع لا يحسب من الطلاق لأنه لم يكن بعبارة الطلاق. الفرق بين الأمرين أيها الأحباب، رجل طلق امرأته ثم راجعها، وطلقها أخرى ثم راجعها، ثم قال في الثالثة طلقت فلانة على عوض قدره 5000، نقول انتهى لا مجال للعودة إلا بعد أن تنكح زوجا آخر وبعقد جديد وبإجراءات النكاح المعروفة. مسألة أخرى، رجل طلق امرأته ثم راجعها، وطلقها ثم راجعها، وفي المرة الثالثة قال خالعت زوجتي على عوض قدره كذا، ثم افترقا، وبدا لهم بعد سنة أو سنتين أو عشرة أن يعودا إلى البعض، فيعودا بعقد جديد، لأن الخلع لا يحسب من الطلاق لأنه ليس بعبارة الطلاق. مسألة أخرى أيها الأحباب، قلنا الرجل دفع 10,000 ريال، ثم المرأة لم يحصل لها الارتياح معه ورغبت الفرقة، فهل يحق له أن يأخذ أكثر من 10 التي دفع؟ هل يحق له أن يأخذ 20 أو 30 أو أكثر أو أقل أم لا؟ قلنا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال نعم، والإمام الشافعي رحمه الله قال نعم، والإمام أحمد رحمه الله قال يكره له ذلك، لأنه ليس من المروءة، ليس من المروءة وليس من الشيم أن يدفع 10 ويأخذ 20. وأما الإمام أبو حنيفة النعمان فقد فصل رحمه الله في المسألة، فقال إذا كان نتيجة تقصير منه وإهمال منه وعدم قيام بالواجب وضرر عليها لاقترانها به، فليس من المروءة أن يأخذ شيئا. وأما إذا كان لم يقصر في أمر يتعلق بها وأدى الحقوق على الوجه الأكمل، فلا حرج أن يأخذ ما شاء، لأنه لم يحصل منه تقصير إطلاقا. الآن قراءتنا أيها الإخوة، إذا قال إن أعطيتيني 1000، إن سلمتيني 1000 فأنت طالق، فهل إذا سلمته 1000 تطلق أو لا؟ هذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها، وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها، كيف العبارة هذه يا أخواني؟ أو غيرها، يعني يمكن يقول المرت الجيران إذا أعطيتيني 1000 أنت طالق. وش معنى عبارة المؤلف؟ يمكن مثلا زوجة جاره يقول أو غيرها، وش معنى العبارة؟ إذا قال الزوج لزوجته ما عندنا إشكال فيها، قال محمد لليلى، قال علي لزينب، قال سعد لزوجته بعد، لكن إذا قال لغيرها وش المقصود بالعبارة؟ نعم، إذا قال لغيرها من الناس، إذا أعطى أي واحد مبلغ كذا وزوجته قال أفصح. العبارة تحتاج إلى إفصاح. إذا قال الزوج لزوجته، محمد عنده ليلى قال لها، لكن قال هنا أو غيرها، كيف يقول الزوج لغير زوجته؟ لا بد أن نربط المسائل بعضها مع بعض. فمر بنا فيما سبق قبل ليلتين إذا قال لها أو قال لأبيها أو لأخيها أو لوليها، سواء كان البذل منها أو من هذا الآخر. الآن قال لزوجته أو قال لغير الزوجة من أب أو أخ أو عم أو قريب أو غير ذلك. قال الزوج لوالد زوجته: إذا أعطيت 1000 ابنتك طالق. قال للأخ إذا أعطيتني 2000 أختك طالب. قال للعم إذا أعطيتني 5 ابنة أخيك طالق. فيمكن أن يوجه الكلام لمن؟ للزوجة. ويمكن أن يوجه لمن؟ لغيرها. فيقول أعطي، يقول طلق ابنتي، يقول ما عندي مانع أنا أطلق بنتك لكن أعطني 1000، أعطني 2000، أعطني 10، أعطني 20، ما عندي مانع أطلق أختك لكن أعطني المبلغ كذا وكذا. فإذا قال الزوج لزوجته أو لغيرها من ولي قريب أخ غير ذلك، نعم. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000، متى أي وقت تعطي فيه 1000 أنت طالق، أي وقت تدفع لي 1000 بنتك طالق، أي وقت تدفع لي 1000 أختك طالق، أو إذا أعطيتني، يعني إن أعطيتني أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني، كلها عبارات واحدة، نعم. أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، يقوله لا طلقت بائنا، فإذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، قالت خذ هذا 1000 خلاص تطلق. ما بالإمكان أنه يقول له عدلت، عدلت ولا أريد الطلاق ولا الخلع، لا، ملكت نفسها بعطيته 1000، قال إذا أعطيتيني، متى أعطيتيني، إن أعطيتيني، قال تفضل خذ هذا 1000، ملكت نفسها وطلقت طلاقا بائنا، يعني ليس من حقه أن يرجع إليها إلا برضاها وبعقد جديد، لأن الخلع يوجب الفرقة، نعم. طلقت بائنا بعطية 1000 وإن تراخى العظام، وإن تراخى، قال إذا أعطيتني، ولا يحدد، لا، قال إذا أعطيتني، متى أعطيتني، إن أعطيتني 1000 فأنت طالق. متى ما جابت 1000 وقالت تفضل خذ السلم 1000 طلقت، نعم. لوجود المعلق عليه، لوجود المعلق عليه، ما هو المعلق عليه؟ 1000، وقد وجد وسلمته إياه، فمعنى ما دام وجد 1000 وجد ما علق عليه وهو الطلاق، نعم. ويملك 1000 بالإعطاء، ويملك 1000 بالإعطاء. الآن قال إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، قالت تفضل خذ 1000، ملكت نفسها بعطيته وهو ملك 1000، يعني ليس من حقها أن تقول بعد دقائق لا لا عدلت رجع لي 1000 وأنا أبقى في أصلك، لا تطلق انتهى. واضح الآن الصورة؟ قال إن أعطيتيني، متى أعطيتيني، إذا أعطيتيني، قال هذا 1000 طلق بعطيته لوجود المعلق عليه. بالنسبة للرجل 1000 أصبحت ملكه، ليس من حقي أن تقول نحن في المجلس ولدي الخيار حتى نتفرق، لا، نقول هذا ليس بيع، وإنما بذلت لأجل الطلاق وحصل الطلاق، فالرجل ملك 1000 بمجرد تقديمها له. واضح العبارة؟ نعم. وإن قال إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه طلقة. إن أعطيتيني هذا العبد، هذا العبد، هذه الجارية، هذه السيارة، إن أعطيتيني إياها فأنت طالق. قالت العبد لك، الجارية لك، السيارة لك، طلقت، طلقت، نعم. ولا شيء له إن خرج معيبا، ولا شيء له، يعني ما بالإمكان أن يقول عدلت، لا، ما يعدل، وإنما إذا خرج معيبا فعليها إصلاح. يعني قال إذا أعطيتين السيارة فأنت طيب. أنا ما عندنا هذه. قال إذا أعطيتين السيارة قالت السيارة لك تبين السيارة خربانة نقول صلحيها وأعطيها التصليح عليها. نعم. ولا شيء له إن خرج معيبا وإن بان مستحق الدم فقبل فعرش عيبه. فعرش عيبه العرش الذي لأجل العيب عليها. السيارة مثلا قيمتها 20,000 تبين بها خلل هنا. قال إذا أعطيتيني السيارة نوع كذا اللي تملكين فأنت طالقت السيارة لك. تبين أن السيارة هذه فيها عطل نقول كم إصلاح العطل. قال إصلاح العطل ب500 ريال إصلاح الخلل ب1,000 ريال نقول أصلحيها أصلحي العيب وهي له. نعم. وإن بان مستحق الدم فقبل فعرس عيبه ومغصوبا. نعم. أو حرا إذا كان أو هو أو بعده. إذا كان عبد تبين أن العبد هذا مغصوب. إذا كان قال العبد الفلاني وتبين أن العبد هذا ما هو عبد حر وإنما بس أخذ قهرا وهو حر فلا ينفذ لأن الحر لا يمكن أن يكون عوضا. نعم. أو حرا هو أو بعضه. نعم. لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. نعم. وإن قال أنت طالق أنت طالق وعليك 1,000 أنت طالق ما قال إن أعطيتيني العبارة هذه قال أنت طالق وعليك 1,000. نعم. وإن قال أنت طارق وعليك 1,000 أو بألف نفذ ويطالبها بال1,000. في المرة الأولى قال إني أعطيتيني متى أعطيتيني إذا أعطيتيني فلا بد من القبض. المسألة الثانية الأخيرة قال لها أنت طارق وعليك 1,000 قالت قبلت علي 1,000 أسدده لك فإنه يستحقها وتطلق. نعم. أو ب1,000 ونابه. نعم. فقبلت بالمجلس بانت واستحقت. نعم. وإلا وقع رجعية. وإلا وقع الطلاق رجعية لقال أنت طالق وعليك 1,000 أو تعطينا في المستقبل 1,000 قالت نعم وقع وطلق. وإلا إذا ما أعطته شيء يقع الطلاق رجعية يعني يستحق المراجعة. نعم. ولا ينقلب بائنا لو بدلته بعد. نعم. وإن قالت اخلفني اخلعني على 1,000 ولا ينقلب بائنا لو بدلت. لو قال إن أنت طالق وعليك 1,000 قالت لا ما أريد الطلاق ولا نعطيك 1,000 بعد شهر أو شهرين أو شهرين قالت خذ هذا 1,000 ففي هذه الحالة لا ينقلب بائنا وإنما يكون طلاق الرجعية من حق المراجعة. لماذا؟ لأنها لم توافق ساعة عرض الأمر عليها. وإن قالت اخلعني على 1,000 أو اخلعني ب1,000 أو اخلعني ولك 1,000 ففعل أي خرأها ولو لم يذكر 1,000 بانت واستحقها من غارب نقد البلد. قالت اخلعني شوف العبارة يا شباب يا اخوان قالت اخلعني على 1,000 او اخلعني ب1,000 او اخلعني ولك 1,000 في العبارة مستقلة عن الثانية ففعل خلعها ولم يذكر 1,000 ال1,000 ما ندري هو 1,000 ريال ولا 1,000 جنيه ولا 1,000 دينار ولا 1,000 درهم ولا 1,000 هللة ولا 1,000 كذا وش 1,000 هذا ما حدد. فيكون 1,000 من غالب نقد البلد. لو قال مثلا 1,000 ريال سعودي 1,000 ما حدد ما قال ريال سعودي لكن هو على أساس أنه ريال سعودي قال هو لا 1,000 عملة بلد ثاني ال1,000 الواحد ما يساوي 5 ريال أو 10 ريال فحصل نزاع نقول لا ينطلق إلى العرف والعملة السائدة في البلد. فإذا حصل نزاع بينهما، هو قال أنا قلت ألف وأنا ألف أريد مثلا ريال، والريال في بعض الدول مثلا مجلس التعاون يساوي كذا، والريال في بعض البلاد الأخرى 100 ريال يمكن تساوي 10 ريال. فحصل التنازع، فنحل الإشكال بأن الألف يرجع إلى غالب النقود التي يتعامل بها أهل البلد. نعم. وإن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب. إن أجابها على الفور. لو قالت اخلعني بألف أو لك ألف أو أعطيه ألف، قال نعم وافق، فأجابها على الفور نفذ الخلع واستحق المبلغ. نعم. وإن قالت طلقني واحدة بألف، قالت طلقني واحدة بألف، قال لا أطلق ثلاث بل. ما نقول إنه طلق واحدة، طلبت واحدة وأعطاها ثلاث، فمعناه الثلاث كل واحدة بألف لازم يدفع لها أو لازم تدفعين له 3000. لا، إذا قالت طلقني واحدة بألف فقال طلقتك 3 استحق الألف، لأنه أعطاها ما طلبت وزاد ولم ينقص. نعم. أما لو قال طلقني 3000 تريد أن تنتهي العلاقة مرة واحدة ويصير ما بينهم أي اتصال، فقال أطلقك 1 عليك السلام. أنت أنا نعم. أنا كتبي شفاف الله. نعم. ومرة نعم. يعني كتبي. إيه شفاف. صحيح. ما خلاص شفاف. مش سند ثلاث أيام. عمار رضي الله عنه. كيف أسوي يعني مع كل صلاة؟ لا. الآن بالليل مثلاً صل. لقها 3 استحق الألف، لأنه زاد على المطلوب. أعطاها المطلوب وزاد. لكن لو قالت طلقني 3000 قال لا أطلقك 1 بألف ما يستحق المبلغ. نعم. وإن قالت طلقني 1000 فطلقها 3 استحقها، لأنه أوقع ما استدعى، لأنه أوقع ما طلبت وزيادة. أوقع هي طلبت طلقة فأعطاها 3، أعطاها المطلوب وزاد عليه. نعم. لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، وعكسه بعكسه. لو قالت طلقني 3000 قال طلقت في طلقة واحدة لا يستحق الألف، لأنها تطلب 3، لأن الواحدة ربما تقول مثلا يذهب ما في نفسي أو كذا أو كذا وأرجع إليه، أنا ما أريد الرجوع مرة ولا أريد الاقتراب منه بعقد ولا بغيره، فطلقني 3000 قال طلقتك 1 لا يستحق الألف. طلقني 1000 طلقها 3 استحق الألف، لأنه أعطاها المطلوب وزيادة. فلو قالت طلقني 3000 فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذل. هي تطلب 3 وما أعطاها إلا 1 ما يستحق. نعم. لأنه لم يجبها لما بذلت العبد في مقابلته. لأنه لم يجبها لما بذلت العوض وهو 3، ما أجاب للثلاث، جاب 1. نعم. إلا في مسألة. لو قالت طلقني 3000 قال طلقتك 1، وهو يدري ويعلم علم اليقين ولديه المعرفة لأنه سبق أن طلقها مرتين، يدري أن الثلاث ما لها لزوم، لأنه إذا كان طلقها مرتين والآن طلقها 3 يكون 5، ما في فائدة بالخمس، هذا يعتبر تلاعب. وإنما لو قالت طلقني 3000 فطلقها 1 وسبق له أن طلقها 2، فتكون الواحدة هذه متممة للثلاث، فكأنه والحال ما ذكر قد أعطاها ما طلبت، لأنه لم يبقى له إلا طلقة واحدة وأعطاها إياه. إذا كان قد سبق طلقتين فقال طلقني ثلاث، قال نعم أنت طالق واحدة، كفى هذا. لماذا؟ لأن عندنا تنتين من أول وهذه ثالثة، والمجموع ثلاث كافية لتحقيق غرضها وإعطائها ما طلبت، لأن الثلاث قد تمت وانتهى المطلوب. نعم. إلا في واحدة بقيت من الثلاثة فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك. نعم. لأنها كلمت وحصلت ما يحصل، لأنها كملت. يعني الطلقات ثنتين من العام، واحدة العام واحدة قبل سنتين، والآن قالت طلقني ثلاثا بألف، قال لا طلقت واحدة بألف، يستحق الألف لأن هذه التي جاء بها كملت العدد السابق. نعم. لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاثة. نعم. من البينونة، من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وليس